بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم بكلمات فأتمهن قال إن وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى وإذ ابتلى إبراهيم

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا وإذ قال فأمتعه قليلا ثم أضره إلى عذاب وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإذ يرفع تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا